نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة. باب استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن عمر ابن هياج أبو عبد الله الهمداني قال أخبرنا يحيى ابن أبجر قال حدثنا يحيى ابن عبد الرحمن ابن مالك ابن الحارث الأرحبي قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أبجر عن أبيه عواصل ابن حيان قال قال أبو وائل: خطبنا عمار بن ياسر رضي الله عنه فأبلغ وأوجز، فلما نزل قلنا له: يا ابن اليقظان، يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت نفست. قال: إني سمعت رسول الله. فلو كنت نفست. نعم. فلو كنت نفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة يعني علامة، علامة على فقهه. نعم. فأطيل الصلاة واقصر الخطبة فإن من البيان سحرا. أخبرنا أبو طاهر. تخرجه. نعم. قال أحسن الله إليك: إسناده صحيح، أحمد والدارمي ومسلم وأبو يعلى وابن حبان والحاكم من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك عن أبيه. من طريق إيش؟ من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك عن أبيه. بس. نعم أحسن الله إليك. أظن يعني خرجه مسلم وأحمد. نعم، أخر مسلم في الجزء الأول. إن نعم. طول صلاة الرجل وقصر خصوته مئنة من فقه، هذا اللي أخرجه مسلم أظن. فأطيل عندك فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة عندك. فأطيل. نعم. الصلاة. قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة فإن من البيان سحرا. نسخة تخريج الثاني إشكالي. ها بس في فين من بين السحرة. ها لا، إن طول صلاة الرجل. قال: فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. هكذا في مسلم. نعم. طيب، وهذا فيه دليل على أن على مشروعية تقصير الخطبة والطمأنينة في الصلاة، وذلك أن الخطيب هو الذي يجمع المعاني، الخطيب الذي يحسن الخطبة يجمع المعاني الغزيرة الكثيرة في ألفاظ قليلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خطبة قصيرة لكن تجمع معاني غزيرة، كلمات معدودة لكنها معانيها غزيرة، بخلاف الخطيب الذي لا يحسن الخطبة تجده يكثر، يطيل الكلام ويردد الكلام، فالألفاظ كثيرة والمعاني قليلة بالعكس، فيطيل الخطبة والكلام ينسي بعضه بعضا ويخرج الناس من الفائدة، خلاف الخطيب الذي يحسن خطبة فإنه يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة، ولهذا كانت خطبة قصيرة لو عدها العد عدها، وكانت بعض الصحابية تحفظ، قال بعض الصحابية: ما أخذ قاف القرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. والآن في بعض الخطباء يعني وقت طويل، حتى كان بعض الخطبة أظن يجلس ساعة أو ساعة ونصف، كان كبعض الخطبة السابقين الكشك وغيره لو خطب ساعة أو ساعة ونصف طويلة، ويوجد الآن بعض الخطبة هذا لا شك في إطالة وخالف للسنة. وعند الصلاة تجده يخففها ولا يقرب السنة دائما، يقرأ من قصار السور مع أن السنة يقرأ سبح وعلى تاك هذه الغاشية، يجده يقرأ لإلى في قريش إن أعطيناك الكوثر لا بأس، لكن يكرر هذا في كل جمعة فيتلو السنة والخطبة يطيلها، فإذا جاءت الصلاة خففها، هذا خلاف السنة. كما أن طول الصلاة رجل يعني الطمأنينة فيها وعدم العجلة، وقصر خطبته مئنة يعني علامة على فقه. أما إذا كان يطيل الخطبة هذا دليل على عدم فقه، ما هو فقيه ولا عنده يعني قدرة على جمع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. نعم سؤالك. إن من البيان إلى السحراء يعني الفصاحة يعني البيان، قيل الحديث فيه ذم البيان وقيل فيه مدح. إن البيان في البيان إلى السحراء يعني الخطيب الذي يؤثر في الناس يؤثر فيهم حتى يقتنعوا بما يقرره، كما يؤثر السحر في المسحور. إنما البيان إلى السحراء. ومن قال أنه ذم قال إن في البيان تجد المتكلم والوعظ والخطيب تجده يقلب الحقائق، يقلب الحق في صورة باطل والباطل في صورة الحق حتى يؤثر في السامعين. ولهذا قال إن من البيان إلى السحراء، قالوا هذا الحديث فيه ذم للبيان. ومن قال أنه في مدح قال المدح هذا فيه مدح بيان أن الخطيب يؤثر في السامعين ويجعلهم يقبلون الحق. نعم صلى الله عليك. قال أبو طاهر طول الصلاة طمأنينة فيها وعدم العجلة والإتيام بالأذكار المستحبة وتمكين المأموم من الإتيام بالأذكار والأدعية المستحبة. نعم يصلون معه كثير الجماعة يصلون خارج المسجد. نعم في قصة الصلاة إيه قصر بس تقصير لا يخل، التقصير له حد. ما الإطالة مثل يجلس مثلا في الركوع خمس دقائق والسجود ست خمس دقائق وكذا، هذا نعم وهم في الشمس هذا لا، لكن ليس معنى ذلك أنه يخل ينقرها نقر الغراب ولا يمكنهم من الاتيان المؤمنين من المتابعة بحجة أن الشمس أنهم في الشمس. نعم لا هذا ولا هذا. نعم إذا دعت الحاجة قد تدعو الحاجة، إذا دعت الحاجة فلا بأس، يعني في البسط بعض الأحيان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما دعت الحاجة صعد المنبر لما صلى الفجر وجعل يخطب حتى جاءت صلاة الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد حتى وخطب الناس حتى جاء صلاة العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد حتى جاء صلاة المغرب. قال ذكر ما هو كائن إلى يوم القيامة، فأحفظنا أعلمون. هذا شيء خاص، شيء عارض. أما خطبه في الجمعة وفي غيرها فيها كما في هذا الحديث خطب قصيرة يعدها العاد، وكذا خطب الأئمة. خطب الشيخ محمد رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب مدونة الآن، قال الخطبة صفحة ما تزيد عن صفحة قليلة ما تستغرق دقائق، وكذلك خيرهم من أهل العلم. نعم صلى الله عليه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا به رجاء بن محمد العذري أبو الحسن قال حدثنا العلاء بن عصيم الجعفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك ابن أبجر بهذا الإسناد بمثله، ولم يقل لو كنت نفست. قال أبو بكر: في خبر جابر بن سمرة رضي الله عنه كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا. وفي خبر قصدا يعني متوسط. قال نعم نعم قصد نعم. التوسط ايش في لو تنفس ايش قال فيه خطبة نعم. فيه لو تنفست. قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أبجر بهذا الإسناد بمثله ولم يقل لو كنت نفست. وكنت نفست هذه جاءت في إيش الحديث؟ نعم في المتن إيش؟ لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت نفست. قال إني سمعت رسول الله. إيش هذا المتن؟ نعم. قال أبو وائل: خطبنا عمار بن ياسر فأبلغ وأوجز. فلما نزل قلنا له: يا أبا اليقظان، نعم لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت نفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، فإن من البيان سحرا. يقوله لو نفست. نعم أعاد الكلام عليه. قال إيه؟ نعم نعم. قال أبو وائل: خطبنا عمار. لا الكلام التعليق عليه. نعم. قال أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا به رجاء ابن محمد العذري أبو الحسن قال حدثنا العلاء ابن عصيم الجعفي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أبجر بهذا الإسناد بمثله ولم يقل لو كنت نفست. قال أبو بكر: في خبر جابر بن سمرة رضي الله عنه كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا. وفي خبر الحكم ابن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر به. وفي خبر الحكم ابن حزم النون نعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه كلمات طيبات خفيفات مباركات. باب صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا لو خففت كأن نفس التخفيف مو بالإطالة. قال لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت نفست. يعني لو لقد أبلغت الخطبة. إيش لقد أبلغت وأوجزت؟ نعم. قال لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت نفست. يعني عطلت قليلا. تنفست يعني توسع. أي توسعت قليلا. تنفست يعني توسعت يعني توسعت تنفس. قال في الشرح النووي قال في الشرح النووي يحصل عمله عطلت قليلا. فقوله يحصل عملك في مئنة من فقهه قال الميم زائدة حتى يكون زائدة يحصل عمله. أينة الميم زائدة يقول الميم زائدة. قال الأزهري والأكثرون الميم زائدة الميم فيها زائدة وهي مفعلة. قال الهروي قال الأزهري غلط أبو عبيد جعل الميم أصلية. فقال القاضي عياض قال شيخنا ابن سراج هي أصلية. هي الكلام يعني في الكلام على أصل الكلمة وليس معنى أنك تحذفها وتقول عينة ولما إنا لكن هل الميم أصلية أو ليست أصلية هذا البحث. لكن في الكتابة تكتب وتنطق سواء في أصلية ولا فرعية. السلام عليكم. باب صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التنفس يعني التوسع هنا يقال التنفس كذا. نعم التنفس قليلا توسع حسب السياق هنا. فلو أطلت لغلغت ولو أوجزت فلو تنفست ولو بسطت يعني فإننا نحب ذلك. نعم صلى الله عليك. باب صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وبدئه فيها بحمد الله والثناء عليه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسين ابن عيسى البسطامي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض عن جعفر بن محمد حاء وحدثنا عتبة بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو له أهل ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يصبحكم الساعة كأنه نذير جيش صبحكم الساعة ومستكم صبحتكم الساعة ومستكم كأنه منذر جيش صبحتكم الساعة نعم واشتد غضبه كأنه نذير جيش صبحتكم الساعة ومستكم ثم يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي وأنا ولي المؤمنين هذا لفظ حديث ابن مبارك ولفظ أنس بن عياض مخالف لهذا اللفظ قال أحسن الله إليك في تخريجه صحيح أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي وفي الكبرى له المعروف بعد شيء من الحديث نعم مش بعده باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة لا أعد المثل نعم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو له أهل ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له نعم هذا مشروع في الخطبة قال العلماء يشرع خطيبا يبدأها بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خطبة شرط هذا في صحتها البدء بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكان النبي يقول في خطبة أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة إلى البدعة هي الحدث في الدين وكل بدعة ضلالة زاد النسيء وكل ضلالة في النار وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى الخطبة يلقيها بالشجاعة لا بتماوت خطبة تحتاج إلى حماس بعض الخطبة يلقي الخطبة كان يقرأ القرآن والخطبة تحتاج إلى فيها تعليم وأحيانا يكون فيها تخويف وإنذار فكان إذا خطب احمر وجهه على صوته كان منذر جهيق وصبحك ومساك يلقيها بقوة هكذا السنة نعم صلى الله عليك من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نعم كل هذه الكلمات من يهدي الله فلا مضل له ومضل له يعني الهداية بيد الله ولا ضلل بيد الله ومن هداه الله فلا أحد يضله ومن أضله الله فلا أحد يستطيع إضلاله نعم إن أصدق الحديث كتاب الله نعم كل هذه تقال الخطبة أصدق وفي ظل أحسن حديث كتاب الله لا شك ومن أحسن من الله حديث ومن أصدق من الله قيل نعم وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نعم كل هذا كل حق تقال في الخطبة أحسن الهدي وأحسن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن هدي منه عليه الصلاة والسلام نعم وشر معلم البشرية وهذا البشرية هداية الدلالة والإرشاد والله تعالى هذه التوفيق والسداد نعم وشر الأمور محدثاتها. نعم، كل هذه كلمة حق، شر الأمور محدثاتها، كل حدث في الدين فهو الشر. نعم. وكل محدثة بدعة. نعم. وكل بدعة ضلالة. كل بدعة، البدعة هي الحدث في الدين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. كل محدثة بدعة، وكل بدعة فيها ضلال. وهذا في الرد على ما قال البعض إن هناك بدعة مستحسنة، ليس هناك بدعة حسنة، كل بدعة ضلال. وأما ما يظنه بعض العلماء من أن هناك بدعة مستحسنة، هذه ليست بدعة وإنما من المصالح المرسلة، جعلها من البدعة وقال إنها حسنة. نعم، مثل جمع القرآن، أبي بكر القرآن، وجمع عثمان رضي الله عنه وما أشبه ذلك، هذه سموها، مثل تحسين المسجد لعثمان، سموها بدع، وهذه ليست من البدع وإنما هي من المصالح المرسلة. نعم. وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول إيش؟ نعم. أي نعم، هذه المصالح المرسلة معروفة عند أهل العلم، يعني مصالح مرسلة يعني مطلقة، ليس فيها نهي وإنما فيها مصالح عامة، مثل محاريب في المساجد وما أشبه ذلك، بعض الناس يقول لها بدعة، هذه المصالح المرسلة، مثل المنارة وعلامة على المسجد، فيها مصالح مطلقة للناس وليست من البدع، بعض الناس يسميها بدعة يقول هذه بدعة. جمع عمر كجمع القرآن كذلك، يقول هذا من البدع، ما جمع على عهد النبي في مكان واحد، هذا من المصالح المرسلة، هذا اصطلح العلماء هذا من المصالح المرسلة في مصلحة عامة المسلمين وليس من البدع، مرسلة مطلقة يعني، وإن لم يدل عليه دليل. نعم. قال هذا مراد البدعة من جهة اللغة، من جهة اللغة. نعم، لأنه أعادهم بعد أن كانوا متفرقين. نعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. نعم، لأن نبي الساعة، وإن كان بينه وبين الساعة مدة طويلة، لكن هو نبي الساعة عليه الصلاة، ليس بعده نبي، لأن الساعة تقوم في آخر أمته، هو نبي الساعة، فبعثته من علامات الساعة عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه، كأنه نذير جيش: صبحتكم الساعة ومستكم. في الحديث الآخر أنه إذا خطب، ولو لم يكن الساعة، إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته، يعني أنه يلقيها بقوة وشجاعة حتى يؤثر في السامعين. أما إذا كان يلقي خطبة بتماوت ما يؤثر على السامعين، ما يؤثر إلا إذا كان بحماس وقوة وتوجيه الكلام إليهم بقوة، هذا يؤثر فيه. نعم. ثم نعم عندك صبحتكم، عندك نعم، يقول: كأنه نذير جيش صبحتكم الساعة ومستكم. ساعة هناك بالهمز، ومسأتكم ها عنده، ومسأتكم بالهمزة، صبحتكم الساعة ومستكم، يعني كأنه نعم كأنه ينذرهم، يقول الساعة تأتيكم صباحا أو تأتيكم مساء. نعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي، وأنا ولي المؤمنين. نعم، من ترك مالا فلأهله، يعني تركته، تركة تقسم على ورثة، ومن ترك دينا فعلي يقضي الدين عليه الصلاة والسلام. هذا في آخر الأمر، في أول الأمر كان لا يصلي على من عليه دين، الله، كما في قصة أبي قتادة لما عليه ديناران، ثم لما وسع الله عليه كان يقضي الديون، من كان دين من ترك دينا فعليه يقضي، ومن ترك ضياعا يعني أولادا ليس له أحد ولا عائلة فعلي عولهم والقيام بهم، ومن ترك مالا لا يؤخذ بيت البال وإنما يقسم على تركه على الورثة، من ترك بالا فلأهله لورثته، ومن ترك دينا فعليه قضاء، ومن ترك ضياعا وترك ضياع على الأطفال أو النساء الذي ليس لهم عائل فعليه القيام بنفقتهم وعولهم نعم من ترك دينا. نعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله. نعم. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي، وأنا ولي المؤمنين. نعم عليه الصلاة والسلام هو أولو المؤمنين وهو أبو المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا لفظ حديث ابن المبارك. نعم. ولفظ أنس بن عياض مخالف لهذا اللفظ. نعم. بعده باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة. بركة.